وتتوفى فتنة وأول مثل وجنس من سكن أذن فقل ربي وبلى وأبن في يوم ما قالوا وهم وقل معا سبحوا لا تزغ قلوب فالفرق. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu Abad Allah. Siapkan konsentrasi. Kalau ada setan curhat, jangan ditanggapin dulu. Perhatikan dan bisa langsung diikuti.